ثم قال المؤلف رحمه الله نعم وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقت متسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، ويجب نية الإمامة والائتمام. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير. قوله ينوي مع التحريمة، شرع المؤلف في بيان محل النية، محل النية، فالنية تكون مع التحريمة، مع التحريمة، والمعية تقتضي المصاحبة والمقارنة، المصاحبة والمقارنة. لكن ما معنى هذه المصاحبة والمقارنة؟ قال الفقهاء رحمه الله المقارنة هنا بأن يأتي بالتكبير عقب النية مباشرة، المقارنة في النية أن يأتي بالتكبير عقب النية مباشرة، فينوي ثم يكبر مباشرة، لا أن توزع النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره، لأن هذا أمر متعسر. يعني يقول الله، من يقول الله أكبر لازم في نية، يقول هذا ليس مراده، مراده بقولهم ينوي مع التحريم أي أن يأتي بالتكبير عقب النية مباشرة، ولا يخرج هذا عن المقارنة والمصاحبة. وليس المراد أن توزع النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره. السبب نقول لأن هذا متعسر، متعسر وفيه مشقة، ولأن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره. ولو قلنا إن النية يكون أوله مع أولها وآخرها مع آخره للزم من ذلك أن ينشغل قلبه. المطلوب من الإنسان إذا كبر أن يتدبر هذا التكبير. فإذا قلنا تنوي فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذن لهذين السببين نقول لا تكون، ليس المراد بالمقارنة توزيع النية على أجزاء التكبير، بل المراد بالمقارنة أن يكون التكبير عقب النية. يقول وله تقديمها، تقديم، ولكن اشترط المؤلف رحمه الله شرطين، الشرط الأول أن يكون الزمن يسيرا، والشرط الثاني أن يكون ذلك في الوقت. أما إذا كان الزمن طويلا فلا عبرة به، لا عبرة بهذه النية، فلو نوى قبل الصلاة بزمن طويل فهذه النية غير معتبرة، لأنه فصل بين النية وبين العبادة فاصل طويل. أيضا يشترط أن تكون في الوقت، فلو نوى قبل الوقت ولو بيسير، يعني بقي على دخول الوقت دقيقة فنوى، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه نوى ما لم يخاطب به، إذ أنه لا يخاطب بالصلاة إلا بعد دخول وقتها. فإذا نوى فقد نوى أمرا لم يكلف به ولم يخاطب به، فيكون لغوا. ولكن تقدم أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يصح أن تتقدم النية بزمن طويل، ويصح أيضا أن يكون ذلك ولو قبل الوقت، ولا دليل على اشتراط دخول الوقت. فما دام أنه نوى هذه العبادة فمتى نواها، سواء نواها في الوقت أو قبل الوقت، فإنه يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها. ذكر رحمه الله أحوالا للنية، إن قطعها في أثناء الصلاة، يعني قطع النية في أثناء الصلاة، أو تردد، يعني هل يفسخ النية أو لا يفسخ، أو شك فيها استأنفها. والمراد بقول شك فيها المراد شك في التعيين كما سيأتي، وليس المراد شك هل نوى أم لم ينوي، لأن هذا لا يتصور. إذن كم حال ذكر المؤلف؟ ثلاث مسائل ذكر فيما يتعلق بالنية، ثلاث مسائل. وتتميما للفائدة يعني ما ذكره المتن، نقول النية على المذهب لها أحوال، لها ست حالات. النية على المذهب لها ست حالات. الحالة الأولى أن يقطعها قطعا جازما، أن يقطع النية قطعا جازما فتبطل. السبب نقول لأن النية شرط وقد قطعها، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. فإذا نوى أن يقطع العبادة قطعا جازما، يعني قطعها قطعا جازما، فحينئذ تبطل، لأن النية شرط وقد قطعها، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. الحال الثانية أن يتردد في فسخ النية، أن يتردد في فسخ النية بأن دخل عازما جازما ثم تردد هل يكمل الصلاة أو لا، هل أكمل أو لا أكمل. قالوا تبطل في هذا الحال. قال فتبطل لماذا؟ قالوا لأن استدامة النية شرط. استدامة النية شرط، يعني كونه يستديم النية من أول الصلاة إلى آخرها هذا شرط، ومع التردد تبطل الاستدامة، مع التردد تبطل. إذن الحالة الثانية إذا تردد في فسخ النية، يعني قال هل أفسخ؟ مو بقال يعني، لكن في نفسه، ولا لو قال أفسخ ما أفسخ بطلت صلاته بماذا؟ بهذا الكلام، لكن في نفسه يقول هل أقطعها أو لا أقطعها، متردد. فالمذهب أنها تبطل لأن استدامة النية شرط، ومع التردد تبطل الاستدامة. وقال بعض أهل العلم إنها لا تبطل، إنها لا تبطل حتى ولو تردد، لأن الأصل بقاء النية، الأصل بقاء النية حتى مع التردد، وهو قد دخل في صلاته بيقين وعزم، قد دخل في صلاته بيقين وعزم، فلا يخرج منها إلا بيقين وعزم، كذا ولا لا؟ حينما نوى نوى بيقين وعزم، فلا يخرج إلا بيقين وعزم، وهذا التردد ليس له أثر في الواقع، ما دام أنه لم يعزم يقينا فإن ذلك لا يضره، وهذا القول أصح. إذن الحال الثاني إذا تردد في فسخ النية بأن دخل عازما جازما ثم تردد هل يقطعها أو لا، فالمذهب أنها تبطل لأن استدامة النية شرط والتردد ينافي الاستدامة. والقول الثاني أنها لا تبطل لأمرين: الأمر الأول أن الأصل بقاء النية، وثانيا أنه قد دخل في صلاته بيقين وعزم أو جزم، وهذا اليقين لا يزول إلا بيقين وعزم، ما دام أنه دخل بيقين وعزم فلا يخرج إلا بيقين وعزم. الحال الثالثة أن يعزم على القطع، أن يعزم على القطع، سوف أقطع عزم، فتبطل صلاته على المذهب. قالوا لأن النية، لأن النية هي العزم الجازم، النية هي العزم الجازم، ومع العزم على قطعها لا جزم، مع العزم لا جزم، فلا نية، فتكون هناك نية فتبطل صلاته. إذن إذا عزم على القطع، عزم على القطع فتبطل، قالوا لأن النية هي العزم وقد عزم على القطع، ومع العزم على القطع ليس هناك جزم في النية فتبطل. وقال بعض أهل العلم لا تبطل لأن الأصل بقاء النية حتى يحصل القطع، حتى يحصل القطع. يقول أنه قد يعزم ولا يقطع. قال بعض العلماء إنه إذا عزم على القطع فلا تبطل صلاته. السبب قالوا لأنه قد يعزم ولا يفعل، والأصل بقاء النية، الأصل بقاء النية، فهمتم؟ إذن إذا عزم على القطع، إذا عزم على القطع فالمذهب أنها تبطل لأنه مع العزم لا جزم فلا نية. وقال بعض أهل العلم بل تصح صلاته، أي لا تبطل مع العزم. لماذا؟ لأنه قد يعزم ويرجع عن هذا العزم، وعندنا أصل متيقن وهو بقاء النية، بقاء النية، وهذا قول أصح. هذه كم حالة؟ ثلاث. الحال الرابعة أن يعلق القطع على شرط، أن يعلق قطع النية على شرط، كما لو قال إن جاء زيد قطعتها، إن جاء زيد أو إن جاء فلان قطعتها، قالوا ففي هذا الحال تبطل، لأن التعليق على الشرط ينافي الجزم بالنية، التعليق على الشرط ينافي الجزم بالنية فتبطل. واضح؟ والقول الثاني أنها لا تبطل، أنها لا تبطل لأن الأصل بقاء إيش؟ بقاء النية، فما دام أن الشرط لم يحصل إلى الآن، لم يتحقق فالأصل بقاء النية، بقاء النية. وهذا القول قول قوي أنه إذا علق القطع على شرط بأن قال إن جاء زيد قطعتها، فالمذهب تبطل لأنه علق قطع النية، وتعليق القطع ينافي الجزم، لا بد أن تكون النية جازمة ما فيها تردد. صحيح أن جميع المسائل السابقة تضعف النية، لكنها بالواقع لا تبطلها. وقال بعض أهل العلم إنها لا تبطل لأن الأصل بقاء النية. طيب، الحال الخامسة أن يعزم على فعل محظور في الصلاة، أن يعزم على فعل محظور في الصلاة بأن قال سوف أتكلم في صلاتي، سوف آكل، وش علاقة هذا بالنية؟ يعني إذا بطلت الصلاة بطلت النية، وذلك ذكروا هذا. إذن أن يعزم على فعل محظور في الصلاة، قالوا لا تبطل، فلا تبطل صلاته. ليش؟ قالوا لأن البطلان يتعلق بفعل المحظور ولم يوجد، البطلان يتعلق بفعل المحظور ولم يوجد. نعم صحيح أنه يلزم من فعل المحظور فسخ النية، يلزم من فعل المحظور فسخ النية، والمحظور هنا هو المفسد للصلاة من كلام أو أكل أو شرب، والمفسد لم يحصل بعد، فلا يحصل ماذا؟ القطع، فسخ القطع. وبهذا فرقوا رحمهم الله بين العزم على فسخ النية، شوف العزم على فسخ النية، والعزم على فعل المحظور. العزم على فسخ النية يبطل الصلاة، يبطلها، والعزم على فعل المحظور لا يبطلها. ما الفرق بينهما؟ قالوا لأنه إذا عزم على فسخ النية كما تقدم فقد عزم على الفسخ مباشرة، المباشرة، إذا عزم على فسخ النية فقد عزم على الفسخ مباشرة. وأما إذا عزم على فعل محظور فالنية هنا تبطل باللزوم، ليس مباشرة، لا تعلق بالنية، فالنية هنا تبطل باللزوم لأنه يلزم من فعل المحظور فسخ النية. قالوا وإذا لم يوجد المفسد ولم يحصل فلا تبطل قبل فعله، لا تبطل قبل فعله. واضح الفرق؟ وهذا الفرق في الواقع فرق دقيق، أن هناك فرقا بين العزم على قطع النية والعزم على فعل المحظور. العزم على قطع النية هو مباشرة متصل بماذا؟ بالنية، لكن العزم على فعل المحظور لم يتطرق إلى النية، لكن يلزم من فعل المحظور فسخ النية. قالوا وإذا لم يوجد المفسد لم تبطل الصلاة أو لم تنفسخ النية. الحال السادسة أن يشك في النية، وما ذكر المؤلف قبل أو إذا شك فيها، ومرادهم شك في نية التعيين، شك في نية التعيين، يعني هل عين أو لا، يقول هل عين أن هذه الصلاة ظهر أو لا. قالوا فيستأنف لأن الأصل عدم التعيين. وأما الشك في نية الصلاة مطلقا، يعني هل نوى الصلاة أو لا، فهذا غير وارد، لأنه ما من عمل يعمله الإنسان إلا وقد نواه. هذه أحوال النية على المذهب كم؟ ست. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. قوله رحمه الله وإن قلب منفرد، خرج به الإمام والمأموم، قالوا منفرد خرج به الإمام والمأموم كما سيأتي. فإذا قلب المنفرد فرضه نفلا، يعني المراد نفلا مطلقا، يعني قلب فرضه نفلا مطلقا، ففيه تفصيل. فإن كان الوقت متسعا لفعل هذا النفل وهذه الفريضة التي قلبها جاز، وإن لم يتسع الوقت، إن كان الوقت لا يتسع ولم يتسع الوقت لم يصح هذا النفل الذي قلبه، لم يصح، لأنه لا تصح نافلة، لا تصح النافلة مع ضيق وقت الفريضة، لا تصح النافلة مع ضيق وقت الفريضة، وحينئذ يجب عليه أن يستأنف الفريضة فورا، يستأنف فورا. مثال ذلك إنسان شرع في منفرد شرع في صلاة الظهر ثم قلب نيته من ظهر إلى نفل، نفل مطلق، ما الحكم؟ نقول ننظر، إن كان الوقت متسعا بحيث يبقى من الوقت ما يسع هذا النفل وهذا الفرض الذي قطعه فإنه يجوز، وإن كان الوقت ضيقا، ضيقا بحيث لا يتسع لهذا النفل وهذا الفرض الذي قطعه فلا يصح نفله، يصح نفله، ويجب عليه أن يستأنف الفرض، لأن الوقت الآن تعين إيش؟ تعين الفريضة، تعين الفريضة. طيب، وقوله منفرد قلنا خرج به الإمام والمأموم، الإمام والمأموم. أما الإمام فقالوا لأن قلبه للفرض نفلا يؤدي إلى بطلان صلاة المأموم عن المذهب، يؤدي إلى بطلان صلاته، إذ لا يصح اتمام مفترض بمتنفل. هذا الإمام الذي يصلي الظهر قلب نيته من فرض إلى نفل، الذين وراءه الآن ائتموا بمن؟ بمتنفل، واتمام المفترض بالمتنفل ما حكم على المذهب؟ لا يصح، لا يصح أن يصلي إنسان فريضة خلف من يصلي نافلة. وأيضا يلزم منه لازم آخر أنه يفوت على نفسه صلاة الجماعة، ولأن يصلي الجماعة، وإذا قلب فرضه نفلا فقد فوت على نفسه صلاة الجماعة، لكن هذا قد يعارض بأنه مثلا يريد أن يصلي في مسجد آخر، لكنه يعلل به. أما بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه ليش؟ أنه لا يصح، ظاهر كلامه أنه لا يصح، وإن قلب منفرد فظاهر كلامه أن المأموم لا يصح، ووجهه ما تقدم من أنه يفوت على نفسه صلاة الجماعة، أنه يفوت على نفسه صلاة الجماعة. والمذهب في هذه المسألة أن المأموم كالمنفرد، المأموم كالمنفرد، خلافا لما يفهم من كلام الماتن من قال وإن قلب منفرد أن المأموم ليس كذلك، المذهب أن المأموم كالمنفرد، كالمنفرد. فهمت المسألة الآن؟ إذن ما حكم قلب المصلي عموما فرضه نفلا؟ نقول إن اتسع الوقت جاز بحيث يسع هذا النفل الذي قلبه مش بعد والفرض الذي قطعه، وإن لم يتسع الوقت فإنه لا يصح هذا النفل الذي قلبه إليه، ويجب عليه أن يستأنف الفرض. هذا من حيث العموم، لكن ما حكمه بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم؟ نقول بالنسبة للإمام على المذهب يقول لا، السبب لأنه يؤدي إلى بطلان صلاة المأموم، لأن المأموم حينئذ يقتدي بمتنفل، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يصح، وأيضا ربما فوت على نفسه صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. وكذلك يقال بالنسبة للمأموم، لكن التحقيق والصواب في هذه المسألة أن يقال إن قلب الإمام والمأموم في فرضهما نفلا إن كان لغرض صحيح وسوف يجد جماعة يصلي معهم هذه الفريضة فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، وإلا فلا يجوز أن يقلب فرضه نفلا لسببين. السبب الأول، وهذا السبب، وهذان السببان على القول الراجح، السبب الأول أنه يفوت على نفسه الجماعة، والسبب الثاني أن فيه قطعا للفرض بعد الشروع فيه، وقطع الفرض بعد الشروع فيه لا يجوز. ولذلك هذه المسألة يعني على كلام الفقهاء وإن قلب منفرد هي في الواقع مشكلة، لأنه مر بنا في الصيام أن من دخل في فرض موسع حرم قطعه، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، وأن الإنسان إذا شرع في الفريضة لا يجوز قطعه. واستثنينا من قطع الفرض مسألتين: المسألة الأولى إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل، والمسألة الثانية الضرورة. طيب كيف هنا مع أنهم قالوا إن قطع الفريضة لا يجوز، كيف أجازوا القطع هنا؟ وفي الواقع ليس هناك جواب إلا أن يقال إنهم يفرقون رحمهم الله بين القطع مباشرة وبين القلب. يقول هنا ما قطع وإنما قلب، فأصل الصلاة موجود، أصل الصلاة موجود. أنتم فاهمين الإشكال؟ نقول قطع الفرض، يعني الإنسان إذا شرع في فريضة ما حكم قطع هذه الفريضة؟ الأصل أنه لا يجوز، ونص الفقهاء عليه في الصيام: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، حرم قطعه. طيب كيف يقول حرم قطعه هنا يقول وإن قلب جاز؟ جاز. ما الجمع بين هذين الكلامين؟ نقول في الواقع هي مشكلة المسألة، ولا يمكن أن نجمع إلا على وجه أيضا ضعيف، بأن نقول إن مرادهم بقول وإن قلب ليس هذا القلب ليس قطعا، أنهم يعني يفرقون بين القلب وبين القطع، إذ القطع إبطال العبادة جميعا، القطع إبطال العبادة رأسا، وأما القلب فهو تغيير صفة من أوصافها، فبدلا من أن تكون فريضة صارت نافلة. أعيد الفرق، يقول يعني لعل الفرق بين قول من دخل في فرض موسع حرم قطعه وبين جواز قلب الفرض نفلا هنا، نقول إنهم يفرقون بين بين القطع وبين القلب، لأن القطع إبطال للعبادة رأسا، وأما القلب فهو قلب لصفتها، تغيير لصفتها. فأصل العبادة، أصل عبادة الصلاة موجود، أصل عبادة الصلاة موجود، لكن هذا في الواقع فيه نظر، فيه نظر. وجه النظر أن تغيير نية الفرض إلى نفل قطع للفرض. الإنسان يصلي الفريضة، صلي الفريضة، وفي الركعة الثانية قلبها نفلا، ماذا يكون الفريضة؟ في الواقع قطع الفريضة، قطع الفريضة، أبطلها، أبطل الفرض وقطعه. فلا فرق بين القطع رأسا وبين القلب في الواقع، لا فرق. ولذلك بعض من يعني يشدد في مسألة قطع الفريضة، قطع الفريضة، يقول إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة الجماعة ولم يدرك شيئا، لم يدرك شيئا، ثم سمع جماعة، دخل جماعة وأراد أن يصلي معهم، ماذا يصنع؟ يقول لا يقطع مباشرة، وإنما يقلبها نفلا لأجل أن يكون القطع على النفل. لكن يقال هو إذا قلب الفرض نفل إلى نفل قطع للفرض. نظير هذا من يقول، نظيره مباشرة، من يقول الصائم إذا أراد أن يجامع ولا تجب عليه كفارة ماذا يصنع؟ يفطر، لا يفطر بالجماع، يأكل ويشرب ثم يجامع، لأجل أن يكون القطع الفريضة شيئا لا تجب به الكفارة، لا تجب الكفارة. طيب كيف نرد على هذا؟ له قال أفطرت أنا، يعني بس مين مشكلة حيلة، لكن يقول أنا الآن ما تجب علي كفارة، أقضي يوما لكن ما تجب كفارة. نقول أصل إفطار حرام، أصل إفطار حرام، لأنه الآن يجب عليه الإمساك، وكل من جامع في زمن يجب عليه الإمساك وجبت عليه الكفارة. لا تظن أن فطره أنه يعني عذر له، نعم لا، الكفارة إنما تجب في الأداء، لأن الكفارة وجبت انتهاك حرمة الزمن، وهذا من الفروق بين القضاء وبين الأداء، الفروق بين القضاء والأداء، من الفروق بين القضاء والأداء كما مر بنا أنه إذا جامع في الأداء وجبت الكفارة، وإذا جامع في القضاء لم تجب. أيضا إذا تعمد الإفطار في الأداء وجب عليه من غير عذر، وجب عليه أن يمسك بقية الزمن، وإذا تعمد الإفطار في القضاء لم يجب، يأثم ولكن لا يجب عليه.